بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في تعليقات الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على الأجرومية في النحو 496. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. فهذه القراءة في كتاب التعليقات الكبيرة على شرح المقدمة للكتاب المهمية لفضيلة الشيخ محمد بن خالد العثيمين رحمه الله بين يدي فضيلة الشيخ الشيخ حفظه الله. قال: جواز تقديم خمر الهام تأخر بها وإن وأخر بها تعرفها. طبعا عندنا الأصل أنه في كان وأخواتها وإن وأخواتها، الأصل أن يأتي اسمها ثم بعد ذلك خبرها، الاسم والخبر. يبقى عندنا الفعل الناسخ كان وأخواتها، أو الحرف الناسخ إن وأخواتها، بعدها يأتي الاسم ثم الخبر. لكن قد يتقدم الخبر على الاسم، فما هي الاحوال؟ هذه بتكون على خلاف الاصل، زي عند الجمله الفعليه مثلا فعل وفاعل، وعندنا مثلا مفعول قد يتقدم مفعول على الفاعل. طيب متى؟ يبقى هذه اشياء على خلاف الاصل. نعم. تقول كان قائلا زيدا، واصله كان زيدا قائما. طيب كان قائما زيد، يبقى الاعراب كان ها نعم ادي كان قائما ها خبر كان مقدم منصوب وعلامه نصبه فتح الراء. طيب زيد ها اسم كان مرفوع على رفعه ايه الضم. طيب نعم. وأصله كان زيد قائما، وتقول كان في البيت عمرو كان من كان عمرو. طيب كان في البيت عمرو ها كان في البيت عمرو، نعرب كان في البيت عمرو. قول اي حاجه اي حاجه. قول احنا في النحو قلنا القاعده اللي انتم عارفينها الذهبيه في الزمن الماضي، وهو انه طالما انك مش تخصصك لغه عربيه قل يا رجل ولا تخشى في الله لوم تلائم، فانت مرفوع عنك الحجاب. قول اي حاجه انت عندك اسم عربي. يونس. طيب تمام. ايوه في البيت شبه جمله، او نقول شبه جمله متعلق بخبر ايه محذوف، يعني كان مستقر او كائن. طيب وعمر اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضم. تمام. طيب ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. فحقا فين خبر كان حق خبر منصوب، فين اسم كان نصر هذا اسم ايه كان. نعم. وكذلك ايضا طبعا اللي بيبين لنا مثل هذه الاشياء يا اخوان برضو المعاني تنظر في معنى الجملة عشان تعرف الخبر والمبتدا أو اسم كان الخبر كان. نعم. وكذلك أيضا يجوز أن يؤخر اسم إن ونقر إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا، مثل أن يقول إن زيدا في البيت. قال: وكذلك أيضا يجوز وكذلك أيضا يجوز أن يؤخر اسم إن وأخواتها إذا كان الخبر ضرفا أو جارا ومجرورا، مثل أن تقول إن زيدا في البيت. طيب إن زيدا في البيت دي الأصل، هذا الأصل على قبل التقديم. إن زيدا في البيت، نعرف ها إن زيدا في البيت، ها إن تدخلكم عارفين إن حرف إيه أو كده نصف ينصب الاسم يرفع الخط. طيب زيدا يبقى اسم إيه نصف في البيت شبه جملة متعلق بخبر المحدود. نعم. القطر هو قطرك في البيت وهو جاثر ومجرور ويجوز أن تقدمه فتقول إن في البيت زيدا. إن في البيت زيدا نفس الإعراب، بس هنقول إن ده متقدم وده متأخر. فين اسم إن؟ إن في البيت زيدا. فين اسم إن؟ زيد. يبقى الذي نريد أن تعرفها في هذا بأنه ليس شرطا أن يلي الاسم الفعل الناس أو الحرف الناس، بل يجوز تقديم الخبر على الاسم في كان وفي إيه وفي إن. طيب يلا عايزين جملة في كان لأخواتها بقى، لإحدى أخواتها عشان ما يزعلوش، يكون فيها الجملة منتظمة وبعدين اقلب الجملة بخبر المتقدم. هات اي حاجة من اخوات كان هتقول ايه؟ ها؟ ليس في البيت احد. طيب اعرف اعرف حرف يا رجل. ها؟ مش من اخوات كان، كان واخوات افعال. تمام. طيب ماشي، شبه جملة اما نقول خبر او متعلق بالخبر، يعني النحويين يعبرون هذا وذاك. ها احسن، مرفوع علامة رفعه ضم الايه الظاهرة. طيب جملة تانية يا اخوات كان، اخت اخرى، اخت اللي كان. ها اصبح الجو ده الاصل، اصبح الجو بارد. طيب يبقى اعرف. ايوه ها خبر اصبح الجو. طب عايزين في ان ايضا لاخواتي، لإحدى أخواتي إن، هات لنا جملة فيها خبر مقدم لإحدى أخواتي إن. إن إن إيه؟ صف الجملة يا رجل. طب وقبل إقلاب يا تقول إن السماء، السماء ليه بعد ما فقر بالجنة يبقى إن السماء ليه؟ أنت بتخبر بأنها صفية ولا بتخبر عن الصفية بأنها سماء؟ طيب إن السماء صافية. تمام. هتقول إن السماء صافية، أول جملة ليست مركبة تركيبا صحيحا. مش هتقول إن صافية السماء ليست مركبة تركيبا صحيحا. نعم. طيب إن الجو هذا هو بعض الأسباب. إن الجو إن الجو إن الجو يعني إن جميل إن الجو لا أصوى لازم الجمل تستقيم معنا، لكن في هذه ممكن تركبها تركيب يعني النعت السبب. مثلا إن تقول إن مثلا الجوة إن بعض العسر كده يسر، إن بعد العسر يسر، تحافظ صورة الشرح طيب. بقول حافظ صورة الشرح أكيد. إن بعد العسر فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، أعرف إن حافظ توبيك بعد العسر. أيوة أيوة مش ولا يهمك، خذ راحتك خذ راحتك، والله انا مش في العقيدة ولا خذ راحتك. هنا بعد العسر ما فيش اسم، يبقى مركب من اثنين. الخبر ممكن الخبر يكون مركب جملة شبه جملة، لكن اسم واحد معروف. ما ينفعش بقى بعد العسر يبقى ايه خبر، يبقى اسم ما ينفعش. وبعدين قلنا ده اسم هيبقى ايه يسر زي الخبر، عندنا يسرا، لكن بعد دي ما تذكرش حاجة، ما سمعتش عن بعد قبل، بعد قبل. ايوه ظرف وطالما ظرف زي الجر والمجرور، ظرف وجر والمجرور يبقى شبه جملة على طول. يبقى اما بعد العسر زي في البيت، يبقى ايه يبقى ظرف، يبقى شبه الجملة. ظرف هذا خبر ان وقد، قد يسرا ده منصوب، جبنا الخبر يبقى يسرا ايه اسم ان منصوب. قاعد بقى اعربها كده، ان بعد العسر يسرا، ف ان حرف تنكير ونصب. ايوه بعد ظرف وبعد مضاف والعسر مضاف اليه وشبه الجمله تمام. مش قلوب بقى في محل اسم ان عرفه، اسم ان ايه منصوب على نصبه الفتحة، ان بعد العسر يسرا. طيب فان مع العسر طيب يسر، ان مع العسر يسرا، ها تعرفها ازاي جديدة ديك؟ إن مع العسر يسرا، أيوة يعني أشيب الجملة. أيوة ويسرا اسمي طيب تستعني تقولها في النحو. ناقف عند ظن ايه اللي ايه هو حتى ظن الاسم والمخبر عنه يعرف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم. أشعابي فين عابد؟